وما أسألكم عليه من وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بالعلوم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم الذي خلق السماء الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الذي خلق السماوات والأرض